الوجه الثاني يبدأ حالا، وتابع القراءة في حاشية الحديث 39. والحديث هو عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. هامش. وأخرجه ابن عدي في الجزء الثالث في الصفحة 93 بعد 300 و2000، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الثالث الصفحة 77 من طريق علي بن الحسين بن واقد. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مطر الوراق عن أنس به. قال أبو نعيم: هذا حديث من حديث قتادة وأبي عمران عن أنس غريب من حديث مطر، تفرد به علي بن الحسين عن أبيه عنه. قلت: ومطر الوراق وسط. وقال أبو زرعة كما في المراسيل في الصفحة 14 بعد 200: لم يسمع من أنس شيئا وهو مرسل. انتهت الحاشية. الحديث 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه أحمد ومسلم. حاشية: هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في موطئه في الجزء الثاني تقسيم 52 و900 تقسيم 13، ومسلم في الجزء 37 صفحة 66 و500 بعد 2000، وابن المبارك في الزهد صفحة 11 بعد 700، والدارمي في الجزء الثاني صفحة 21 بعد 200، وأحمد في الجزء الثاني صفحة 37 بعد 200، 38 بعد 300، 70 بعد 300، 23 بعد 500، 35 بعد 500، والطيالسي برقم 35 و300 بعد 2000، والبيهقي في 40 برقم 1 بعد 100، والأصبهاني في الترغيب برقم 58 بعد 1000 من طريق عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة. وقد خالف إبراهيم بن طهمان أصحاب مالك فيه، فرواه عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به، أخرجه في مشيخته في الجزء الأول تقسيم 1 صفحة 37 بعد 100 و38 بعد 100، وعنه أبو نعيم في الحلية في الجزء السادس صفحة 44 بعد 300، والخطيب في تاريخه في الجزء الخامس الصفحة 71. قال أبو نعيم: تفرد به إبراهيم عن مالك عن سعيد، وعامة أصحابه على ما في الموطأ: مالك عن أبي طوالة عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة. انتهى. قلت: ورواية الجماعة عن مالك أصح، والله أعلم. ثم رأيت الدار قطني قال في العلل في الجزء الثالث قاف 37 تقسيم 1 لم يتابع إبراهيم عليه. ثم قال الدار قطني وذكره إبراهيم الحربي في كتاب الأدب عن مصعب الزبيري عن مالك عن عبد الله بن عبد الله عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قبله أصوب. انتهى كلامه. وهو يشير بقوله الذي قبله إلى رواية مالك التي أخرجها في الموطأ وذكرناها قبل، والحمد لله على التوفيق، ونسأل الله رضوانه في الدنيا والآخرة، ونحمده ونشكره على النعماء والبلوى، ونصلي ونسلم على محمد نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى سائر جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وأتباعهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تم بعون الله المعين. عزيز المستمع، وبعد أن قرأنا نصوص الأحاديث 40 والحواشي عليها، نعيد فيما تبقى من هذا الشريط الأخير قراءة نصوص الأحاديث ما تيسر منها. الحديث الأول: